مدنية بالإجماع كما بينا في قوله تعالى النبي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وبينا ختم الله الآيات الكريمة باسمين جليلين عظيمين، وطبقنا القاعدة في أن كل اسم كمال، فإذا انضاف إليه اسم آخر فهو كمال فوق كمال، ولابد أن يكون السياق هو مفسر لنا في سياق الآيات للحكمة والربط بين ختم الآية باسم أسماء الله جل في علاه وبين سياق الآيات. قال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وهذا مخرج عظيم، وفيه ما فيه من بيان خط النجاة للإنسان الذي شارف على الهلاك بسماع كل ناعق، وأن الإنسان لا يصح له أن يصغي ولا أن يعطي أذنه لكل ناعق ولا لكل زاعق، بل لابد أن يكون الأذن تميل إلى الحق الذي جاء به الوحي فقط. قال لا تطع الكافرين والمنافقين. طيب وما السبيل بعد ذلك؟ كما قلنا أن هذه هي غاية شريعتنا، إذا أغلقت بابا فتحت أبوابا، فأغلق هذا الباب وفتح بابا آخر وهو من أهم الأبواب ألا وهو باب الوحي. قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، يعني نجاتك في اتباعك للوحي، وهذه كما قلنا فيها ما فيها من النجاة من الفتن، هذه منجاة الفتن من ذلك، منجاة الفتن من هذا أن تتبع الوحي أن تتمسك به، لا نجاة لك إلا بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلى من أبى، قال من أبى رسول الله، قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مخلص الفتن بأسره لا يكون إلا بالسنن، لذلك قد قال حذيفة قال عليك بالآثار وإليك وإياك والتلون وإياك والتلون، وقد قال بأن السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا نجاة لك ولا تسديد لك إلا باتباع الوحي. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وطبعا قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، هذه دلالة على أن على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن غيره من الأحاديث أنها وحي من الله جل في علاه، ويؤكدها قول الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، وناسب هنا أيضا أن يأتي بالربوبية مسألة الإنزال، لكن الله يشهد بما أنزل عليك أنزله بعلمه. إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله كان بما تعملون عموما جميعا الصالح والطالح، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فهنا عندما يقول الله جل وعلا اتبع ما يوحى إليك، ففيه هنا البشارة والنذر أيضا التهديد، إن ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، فإن طاعة الكفرة الفجرة لا تجوز، وإن تولية الكفار حرام على المؤمنين، لذلك قال الله جل في علاه إن الله كان بما تعملون خبيرا. عليكم السلام، غفر الله لكم. وترون إن الله كان بما تعملون خبيرا. ناسب أن يأتي باسم الخبير لا باسم العليم، فلأن المسألة هنا صارت فيها الظاهر والباطن، اتباع في الظاهر والباطن، لذلك قال إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وجب عليك أن تتوكل على الله. شوف هنا الآن أسباب التوكل على الله جل وعلا أصلها وأسسها وأساسها اليقين في الله، حسن الظن بالله، وهذه لا تتأتى إلا بالتعرف الحقيقي على الله جل وعلا. وانظرنا أن كيف أن الله جل وعلا في الآيات أعطاك مادة في التعرف عليه حسن الظن به. وهو يقول وتوكل على الله، شوف انظر، قال إن الله كان عليما حكيما. طيب سورة إن الله كان عليما حكيما، بيّن الله تعالى سعة علمه، يعلم ما ينفع مما يضر، وسع علمه كل شيء، وهو حكيم يضع الشيء في موضعه. هذه مطلق الثقة في الله جل وعلا بهذا، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. إذن يعلم المصلح من المفسد، ويعلم الذي يصلح من الذي يفسد. إن من عبادي من لا ينفع إلا الفقر، وإن من عبادي من لا ينفع إلا الغنى. قال إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، هنا أيضا الوحي والإنزال دلالة على عظيم ربوبية الرحمن سبحانه وجل في علاه. ثم قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يعني توكل على الله جل في علاه، لا تطع الكافرين والمنافقين، إنهم لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، وإنهم لن يضروك في شيء، وإن الله معك، كما قال موسى عليه السلام وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلذلك قال وتوكل على الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، واتبع الوحي الذي أنزل إليك، وتوكل على الله، لن يملك لك ضرا ولا نفع، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، حسبك ربك يكفيك، كما قال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبدا، بلى وربي. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. قال وتوكل على الله كفى بالله وكيلا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، سبب النزول قولان أن المنافقين قالوا كانوا يقولون لمحمد قلبان، قلب معنا وقلب مع أصحابه، فكذبهم الله بذلك، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، بل المنافقون من أخذ الناس فعلا، وإن النبي عاملهم بالظاهر لكنه لم يحبهم، بل لما سمع القرائن التي تكلم بها بعض الصحابة في الكلام على مالك بن الدخشم قالوا إنه منافق لا نرى وده إلا مع المنافقين. وقيل نزلت في جميل بن معمر الفهري، قالوا كان لبيبا يحفظ ما سمع، قالوا له قلبان، وكان يقول أن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من العقل محمد صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم بدر وهزم المشركون فيهم يومئذ جميل بن معمر تلقاه سفيان وهو معلق أحدا عليه بيده والأخرى في رجله فقال له ما حال الناس؟ قال انهزموا. قال فما بالك أحدا عليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال ما شعرت إلا أنهما في رجلي. فعرف يومئذ أنه لو كان له قلبا لما نسي نعله في يده. وهذا الأول كان الأصح والأسد، أنهم قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم قلبان، قلب مع أصحابه وقلب معنا، لذلك طمعوا فيه، لذلك قال الله جعل لا تطع الكافرين والمنافقين. فأجذبهم الله جل في علاه وبيّن أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له إلا قلب واحد، وهذا القلب يميل إلى من أحبه الله جل في علاه ووالى طاعة الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذبا أو تكذيبا للمنافقين والكافرين، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. هذا منكر من القول، هذا قول منكر، فإن الزوجة لا تكون أما، إن الأم لها التوقير والاحترام، وأما الزوجة يستحل منها ما لا يستحل غيره بحال من الأحوال، وأرى منها ما لا يرى منها غيره. فهنا في قول القائل أنت عليك ظهر أمي كذبهم الله جل وعلا وبين أن هذا القول منكر من القول وزور، لذلك جعل فيه الكفارة المغلظة. وكان الظهار في الجاهلية يعدونه طلاقا حتى نزلت أحكام الظهار، وبين النبي الله جل وعلا بأن عليه الكفارة أن يطعم أن يصوم شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، طبعا نتق الرقبة أول شيء. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني ما جعل من تدعوه ابنا ليس بولد في الحقيقة من الصلب ليس ابنا لكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني هذا نسب من لا حقيقة لنسبه لم يكن ابنا لك ولا من صلبك فليس ابنا لك، لا يصح أن يطلع على المحارم وليس له الميراث وليس هو منكم. نعم. قال وما جعل أزواجكم لا كلمني فين التليفون معك؟ ممكن يكون صام ما مع التليفون. طيب أنا صح ذلك، هم بس أرسلي لأخوي شفاء. طب والرسالة والتليفون أعتقد هنا بين في جوفي وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق والله يقول الحق، أي أنه ليس ابنا لكم وعليكم أن تقولوا مثل ما قال الله جل في علا أنه ليس ابنا لكم، وهو يهدي إلى السبيل يعني يهدي إلى الصراط المستقيم، والتبني ليس من الإسلام، لذلك جاء الإسلام بهدمه لأنه يضع الشيء في غير موضعه، يضع الشيء في غير موضعه. ولذلك في السورة أنت ترى أن الله أحل الزواج من حليلة المتبنى، هذا إمعانا أنه ليس بابن. وهنا ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن نزلت أوس بن الصامت لما جاءت قولة أن السلام تشتكي إلى زوجها والله يسمع تحاورهما حتى أنزل الله جل في علاه الذين يظهرون من نسائهم، قال إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وفي قول ما جعل أدعياءكم أبناءكم هذه نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه قبل الوحي، وتزوج زيد بنت جحش، فقال يهود والمنافقون تزوج محمد امرأة ابنه وينهى الناس عن ذلك، أنزل الله جل في علاه فلما قضى زيد منها وترى زوجنك، وبين أنه ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس ابنا له، ادعوهم لآبائهم، قال كانوا يدعونه زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم فصاروا يدعونه زيد بن حارثة لأمر الله جل وعلا، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله هذا الأعدل، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فهم إخوانكم، لا تقول يا ابن فلان، قل يا أخي. وأخوة الدين أرقى من أخوة النسب. إذن هنا في هذه الآيات فيها النهي الشديد عن مسألة التبني، وأن التبني حرام، وجاء الإسلام بهدمه. ولما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قبل الوحي نزل الوحي بالتحريم، لذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وهي حليلة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان قد تبناه ورفض ذلك لما أمره الله جل في علاه. قال والله يقول الحق ويهدي السبيل، وهذه فيها إشارة بل فيها التصريح إلى أن الحق لا يكون إلا في طريق الوحي، الحق لا يكون إلا في طريق الوحي، فمن رام حقا فلا حق إلا بالوحي، من رام حقا فلا حق إلا بالوحي. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أصحاب الذوق والوجد والتقليد وغير ذلك لم يصلوا إلى الحق إلا إذا كان الصدى لهم في ذلك الوحي. والله يقول الحق ويهدي السبيل. الفوائد المستنبطة: حرم التولي الكفار، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمني. عليكم السلام ورحمة الله، تبع ما يوحى إليك. بس خليهم يأتون بالبرشام من الآن منهم. لا تجتمع نصرة السنة والتقليد في مكان واحد. والله لا أدري، أنا من الآن بينكم وبين من يأتيني ويعلم الله بحالي الآن من التعب والإعياء، ما أدري سأستطيع في الليل، وفي الليل أيضا لا تركونني، يأتونني كثيرا في دولة أوروبية وأرادت الزواج من شاب مغربي، فهل يجوز لها أن تعقد العقد في البلدية المسؤولة عن ذلك إذا توفرت فيه الأركان والشروط، يعني وجد الولي، من وجد الولي صح ذلك وإلا فلا. الذي يعقد غير مسلم ثم مع ذلك تقدم هذا العقد في السفارة المغربية وبناء عليه تعطى وثيقة، لا تعتد بهذا العقد، هي تفعله كإجراءات لكن لا تعتد به شرعا. تفعله كإجراءات لكن لا تعتد به شرعا. نعم هذا صحيح، نعم هذا صحيح. على أنه من العجيب أنه قد يجمع بين البغض وبين الحب في مؤمن واحد، المؤمن الواحد كذلك. هي لا لابد لابد من عقد شرعي صحيح. هذا العقد الذي كان في البلدية للورق فقط ولا تكون زوجة به، أجبت عنها، أجبت على السؤال، أنا أجبت عنها. طيب إلى